قتبي بقتبي والغالي انقلب وخافوك وشوف ظلم العباد زاد قوم حتى الرغيف خافوك شفت الدقيق اتخلط بقى كله ظلم وخافوك يا ترى العباد دي ملهاش رب عالدواب يخافوك جنجال الدنيا والوقت لو عكسه الاسد يخدوه ومن ليله البخت وجع الترس يا خدوه اياك بحر الغرم خس جايين الصغر يخدوه اوعى انت يا ابني غيرك لبس الجوخ وعناهم الظهر ميل حذل انداله وعماهم شوف من عماهم سابوا الداب وراحوا من الصدف وخدوه لكن بيقولوا لي قول امل من غير عمل يبقى بلاش منه لكن بيقول لي قول امل من غير عمل يبقى بلاش منه وصجري من غير تمر امال يعني بلاش منه وخلف ملوش نفع سيبك بلاش منه مفيش حد النهارده بيستحمل بلا وحل في الالف واحد ملان بيكب على الفاضي الغل بحر اتسع اصبح ملوش حد اوعى تقول ان حاس يعلى عن الفاضي يا عم اكتم بسرك ولا تقولوش الحد لكني خليك مع الله وقوم اسمع كلام ريحته الوز فينا وشم العاشقين ريحته واجب على الراجل اللي يعول الهموم امال واجب تشوف راحته واللي يحبك لمصلحته بلاش منه غريبة مش من هنا فلاحة وبدوية غريبة مش من هنا هنسافر اسكندرية ولقطر الجنة فلاحة وبداوية فلاحة وبداوية وغريبة مش من فلاحة وبداوية وغريبة مش من هنا عالشفر السكينة لقطر الجنة فلاحة وبداوية لكن بيقولولي يقول وبالغطي كم مرة داري على العيبة وعلى غلطك يا واد يا واد غطي علشان فرشت الفراش والفرش يعوز للغطي أذان للدم الزين داري داري داري داري على العباد ما تغطي علشان كلامه قلت وقالوا لي على الكلام غطي بقول يا اللي انت رهنان وسكران وشارب روح على بيره على داري ومسك لي شبكه تصطاد يعني بني يا سيدي مننا عباري ادي غيرت نذريت وانت لسه صغير على بالي كتير قلت لك حود عن البحر المحيط تنبل وشوف لك جنايا صغيرة على جدك وعديها اسمك كتبته وخدتك في الورق تنبل مالك ومال الاسودة بتيجف ليه تعديها عملت شبيه مركب والريس يقول فجر ما تشوف الوعطي لما انعطال الظهر على اولاد الاصول فجر على اولاد الاصول فجر يا عمي خليك مع الله وقوم اسمع كلام وارتاح وسب امورك لمن رفع السماء وارتاح وحج صورة التبارك والفجر والضحى والفجر والضاح الليل بيرخي ستايره على عبيره لكن النهار امال لكن النار فضاح يا عمي اقعد وارتاح وسيب الحمل عالبال اللون يخبروني يقولوني بيقول لي قول سوق الملاح فين غندورة بتنبع دي امال كانت مع سبع كاسر لكن صبحت بتنبع اخ يا سيدي صبحت بتنبع دهن وقعت في يد تاجر لقيت فاجر بتنبع دهن شوف خزها وراح عالسوق من حسن طبع الغزالة قوم عملت عليه لم اول ما شافها اللقين حذفوا الشيطان عالسوق امال دلل يا دلال وري الخارج واللم تريتوا من الزمن ما البس كحيلة معدولة شاور وقال يا دلال قول لي بكام مفصولة عمر بكيت ونحت الغزالة وقالت هذه مدة سنين ما جاتش ايام مغدولة امالة يا ذلالة وهتهوني الغالي انبحت متفرط يا ذلال وبمخلي التمن غالي انا بنتي الاسيادة ذلال متربية امال يا سيدي متربية عالغالي حي الطاهين على الغالي بينبعدين ونزولك انا خايف من الموت لا يفرقني على طولك خايف من الموت لا يفرقني ولا طولك جمال فات يقول يا عيني الهم همك ميت يا عيونك حلك تيجي الماء يشيلونا صدق وامن ما حد علم القلب يقول اخ لك انت قلبي جنن او مفتاح الجنن انت عبالك انت تذوق الحب وانا هون فرحنا وحبايبنا وعلشان الناس الزينة كل احد جسمه اخر واللي ليه اول ليه يا ولد اخر وكل شيء منتهي وكل شيء منتهي في الدنيا ولي اخي عايزين نمسي واحد واحد لما يمشي اللي قدامنا عيد بيجي الاخر يا ليلي يا وطل عليك وجبلتني في الفكر ودارك وطا وطا عليك ونيمك في الخلا برا ونزل الطب وطن عليك لو صاحبت صاحب راجل عشان يقدر يطول عليك وهتنسى صاحب حرمة مش هتقدر تطول من مش هتقدر تطول عليك ده المرح يخلص لكن صاحبك يطول عليك وتلف لي غيري تولف لك ولي فسان شوف بعدك على يوم مقدر له 200 ثاني انا اعمل ايه في غرامي ما دام الظهر ناجب لي انا نصبت جوزي على الاوطان قوم كدب معاي نبلي انا نصبت جوزي على الاوطان قوم كدب برضو من تاني ويا ليلى معاي نبلي النبي يا شيخ من تاني ويا ليلى برضو من تاني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا لك وليف سامي تاني تاني بالفلاح تاني يا سيدي تولف لك وليف ثاني ده بعدك على يوم مقدر له 200 سنة نبتدي ثاني. يا ناس يا ناس يا ناس اغني دي ماذا من الظهر لاجبلي انا اللي كان يفوت في الحديد نبلي نصبت جوسي على الاوطان ومكدب معاي نبلي امال اللي يلون على المخبى يصبح بها مبلي يا ناس ما تلومونيش محدش كان الغرب جابلي الا هارون الرشيد كان الاول وانا الثاني وقعدت في الدار من غير امر مع ابويا وخلفت الشور الناس ورحت عدت الشور على ابويا ابويا قال لي انت ابني قلت له نعم قال فايق ومش مسطول قلت له نعم قال اعرف لي دامي وده ابني مين وده ابوه مين وفرد لي دامي ده وعرف لي دامي ده الكل شربناه ودبناه وتركناه الكل شربناه ودبناه وعرفناه وتركناه ولقيناه ده من ده وده من ده واسك شبان يا قطار روم العبد ده من ده وده من ده وتدور على الاصل تلقى ده من ده وده من ده امال وده مين وجدوا بيشاور عليا روح شوفوا بيشاور على مين يكته عني انا ومش عارفني انا انا مين ولو حجلي في الرجلي لو دج كل العباد تعلم كل العباد على مين اما الوجروح وسعت يا رفقة وانتم بقى على مين وخلقت توبك الابيض ولابس الازرق وقعت حزين على مين لكن يا اول فتوح باب الجنينه زغرت الياسمين السيسه بان اختاشى والورد جلد ميت لكن جلت لوني بفتحوله ده العاشق المسك